الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم مبارك نبتدئ قراءة هذا الكتاب النافع إن شاء الله تعالى، ألا وهو كتاب الصرف الصغير للشيخ سليمان العيوني وفقه الله تعالى. وقبل أن نبدأ، يعني يحسن أن نقدم ببعض المقدمات في تعريف الصرف وأهميته. فأما تعريف الصرف فإنه في اللغة تبديل والتحويل، ومنه تصريف الرياح، ومنه الصرف وهو إبدال ذهب بفضة وعكسه، ومنه سحر الصرف والعطف بحيث يصرف الإنسان عن مودة إنسان بعد أن كان محبا له، إلى غير ذلك من استعمالات هذه المادة الدالة على هذا المعنى. وأما في الاصطلاح فسيتكلم عنه المصنف فقه الله، أنه علم يتعلق ببنية الكلمة، وما يعرض لها من أشياء يعرفها تأتي إن شاء الله وتعرف بدراسة هذا الفن. ولهذا يقال له أيضا التصريف، وكان عند المتقدمين جزءا من علم النحو، ثم فصل. وأحسب أنه قيل أول من فصله في كتاب مستقل إما المازني أو ابن جني، نسيت الآن، فصلوا في كتاب مستقل، وإلا فكان العلماء قديما يدرجونه ويذكرونه مع علم النحو، فهو شديد الصلة به، فهو يتعلق ببنية الكلمة من حيث الحركات والسكنات، ولا يتعلق بالحرف الأخير، إذ ذاك موضوع علم النحو. النحو يتعلق بالحرف الأخير إعرابا وبناء، وأما علم الصرف هو يتعلق بغير الحرف الأخير، حروف الأخرى من جهة بنيتها وما يعرض لها من تغيير، لهذا سمي بالصرف. فبعضهم يقول الصرف والتصريف واحد، وبعضهم يفرق بينهم بأن التصريف أن الصرف ما تقدم، علم الصرف هو ما تقدم، وعلم التصريف هو علم تحويل الكلمة من زينة إلى أخرى كما سيأتي إن شاء الله. وذلك أن علوم العربية بعضها يهتم بالمفردة وبعضها يهتم بالتراكيب، فالذي يهتم بالمفردة علمان، فهناك علمان يهتمان بالمفردة وعلمان يهتمان ويتعلقان بالتركيب. فاللذان يتعلقان بالمفردة علم اللغة المعجمية والصرف، اللغة المعجمية والصرف، واللذان يتعلقان بالتركيب النحو والبلاغة البيان وبعلومه. طيب، أما علوم التراكيب فليس الكلام عنها هنا، لكن عموما صحة التركيب يتعلق بعلم النحو، ما يجوز وما لا يجوز. وأما ما يراد بالتركيب فهذا وتحسين التركيب ونحو ذلك، فهذا ما يتعلق بعلم البلاغة، هذا ما يتعلق بعلوم ليش التركيب. وأما المفردة فلها مادة وبنية. طبعا الأبنية والأوزان والأمثلة والصيغ، بمعنى لما نقول الصيغة أو الوزن أو البناء، بناء الكلمة في هذا الفن أو مثالها، كلها بمعنى واحد، وهو ما سيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله. فالكلمة لها مادة ولها زينة صيغة. فمعنى مادتها معناها يتكون من شقين، من أصل المادة ومن الصيغة. فمثلا كتب، مثلا الكاف والتاء والباء مادة مثلا تدل على اجتماع، ومنه تكتب بنو فلان والكتيبة، ومنه سميت الكتابة والكتاب بذلك لاجتماع الحروف والكلمات. طيب هذه المادة معناها العام هو هذا، لكن هذه المادة لا توجد هكذا مطلقة، بل توجد في صيغ. هذه الصيغ مثلا فعل الماضي المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول، صيغة المبالغة، واسم الآلة، اسم الزمان والمكان، إلى غير ذلك. هذه هي الصيغ التي توجد فيها. فأنت عندما يقال لك ما معنى كتب، معنى كتب يتكون من شقين، معنى المادة ومعنى الصيغ. فمعنى المادة ما ذكرناه آنفا، فإن كتب رقم على شيء، رقم شيئا على شيء، رقم كتاب يعني كلاما مثلا على شيء، أو شكلا أو صورة مثلا، هذا معنى المادة. لكن نستفيد من الصيغة هذه جزءا آخر من المعنى، وهو أن هذا أنه حدث زمن انقضى قبل زمان التكلم، أن هذا الحدث هذا المعنى حصل قبل زمان التكلم وانقضى. هذا من أين استفدناه؟ ليس من المادة بل من الصيغة، ولهذا يتغير بتغير الصيغة. فإذا قيل يكتب، أصل المعنى الذي استفيد من اللغة موجود، هو نفس معنى كتب في أصل المعنى، لكن هناك قدر تغير بتغير الصيغة، وهو أن هذا الحدث يحصل الآن في زمان التكلم. هذا من أين استفدنا؟ من الصيغة. لما تغيرت الصيغة هناك جزء ثابت من المعنى، وهذا الذي يستفاد من علم اللغة المعجمية. أصل المادة ما معناه؟ عندما يقول مثلا ابن فارس في مقاييس اللغة مثلا الكاف والتاء والباء أصل واحد يرجع إلى اجتماع مثلا، هذا هو أصل علم اللغة المعجمية. ثم تتقلب وتتشكل هذه المادة في صيغ متعددة، هذه الصيغ هي موضوع علم الصرف. فصارت الكلمة لتفهمها تحتاج فيها إلى علمين، علم يرشدك إلى أصل معنى المادة، وعلم يرشدك إلى معنى الصيغ. فهذا الذي ندرسه الآن هو علم الصرف، والذي يرشدك إلى معاني هذه الصيغ المشتركة. فإن مثلا كتب ونصر ودخل وخرج، وهذه موادها مختلفة فمعانيها في أصولها مختلفة، لكن كونها أحداثا انقضت قبل زمان التكلم هذا مشترك بينها، لأنه يفهم من صيغتها وهي صيغة الفعل الماضي. فأنت الآن لو جاء لك بفعل لا تعرفه مثلا، فإذا قيل مثلا لشخص لا يعرف معناه يقول مثلا مقت، ما معنى مقت؟ قال أنا ما أعرف معنى مقت، لكن هل هو يخفى عليه أنه شيء حصل قبل زمان التكلم؟ لا يخفى عليه. لماذا؟ بسبب الصيغة، هو يعرف أن هذا فعل ماض لكن لا يفهم معناه. إذا فهم جزءا من المعنى ولم يفهم جزءا، وهذا تفرقة بين الصيغ وبين أصل المعنى. فإذا عندنا أصل معنى يتشكل في صيغ لا يوجد هكذا مطلقا، إما أن يوجد مصدرا أو فعلا ماضيا أو مضارعا أو فعل أمر أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة إلى آخره. كل صيغة لها معنى بغض النظر وبقطع النظر عن المادة التي توضع فيه. وأنا أضرب لهذا مثلا بعصير، مثلا هذا عصير معين وطعمه معين وله خواص معينة، لكنه ليس له شكل معين فيأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. قد تضعه في ما يسمى عندنا بالجك، إناء كبير من إبريق، وقد تضعه في أكواب صغيرة أو كبيرة، أو يأخذ شكلها مع مع ان اصلا الماده واحده، هي نفس الماده، اذا وضعتها هنا اذا وضعتها هنا، لكن شكلها يتشكل على حسب. فهذه الانيه هي مثال للصيغ الصرفيه، والماده ماده العصير هي اصلا لماده الايش الكلمات. بهذا نفهم ان ننتقل من هذا الى اهميه علم الصرف، وانه يساعدنا في فهم دقيق لمعاني اللغه، كما يذكر عن بعض ائمه اللغه انه قال اهل العربيه، او عن بعض الائمه انه قال اهل العربيه جن من الانس يرون ما لا يرى الناس. فمن اسباب ذلك علم الصرف، فنستنبط منه من هذه الصيغ معاني دقيقه قد لا ينتبه لها الذي درس هذا العلم. مثال يسير، بعض علماء الحديث يضعف حديث لعن زائرات القبور ويصحح لعن زوارات القبور. طيب قد يقول قائل في النهاية نساء يزرن القبور، فيقول لا، زوارات هذه صيغة مبالغة لا تحصل بالمرة ونحوها، وإنما تحصل بكثرة الزيارة، فيكون اللعن متوجها لكثرة الزيارة لا لأصلها. ويعضد هذا بجمع بين هذا وبين حديث أخرى، مثل سؤال عائشة عن زيارة القبور. ونحن لسنا بصدد ترجيح هذا القول، نحن لا نقول إن هذا القول هو الراجح، ولكن نقول انظر إلى المأخذ الصرفي في هذه المسألة، وهي أن صيغة المبالغ غير اسم الفعل، فإن اسم الفعل يحصل بمرة واحدة، وأما صيغة المبالغ فلا تحصل بمرة واحدة. كذلك هناك مثلا استشكال لبعض المفسرين، أو يعني توقف من بعض المفسرين وتأمل في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فقالوا لماذا لم يقل بظالم، لأنه سوف ينفي أصل الظلم، بخلاف نفي المبالغة فإنه قد يفهم منه في غير هذا السياق، عندما تقول مثلا فلان ليس بلعاب معناه أنه قد يلعب أحيانا لكنه ليس كثير اللعب، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، فلماذا لم فتوقفوا عندها وتأملوا. أنت إذا ما فهمت الفرق بين ظالم وظلام لن تفهم الاستشكال فضلا عن الجواب، تقول خلاص هو منفي، إيش الإشكال، لأنك لم تفهم أصل الإيش الإشكال. كذلك هناك أشياء كثيرة، مثلا الفرق بين الإنزال والتنزيل، فالقرآن يوصف بالإنزال والتنزيل، وأما الكتب السابقة فلم توصف إلا بالإنزال. فتأمل علماء القرآن في هذا وقالوا هذا في إشارة إلى أن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة خلاف القرآن ونزلناه تنزيلا، ففي هناك فرق بين هذا وبين هذا، لأن صيغة فعل تدل على التدرج وحصول الشيء شيئا فشيئا. انظر إلى هذه التأملات الدقيقة وأمثالها، ولها أمثال كثيرة. ولهذا قال بعض علماء التفسير المشهورين قال أهم علوم العربية للمفسر الاشتقاق، فكونك تعرف أن هذه الكلمة مشتقة من كذا أو مشتقة من مثلا أصل كلمة شيطان، هل هو من شطنة بمعنى بعدة أو من شطة مثلا، وعفوا من شاطة بمعنى احترق، وهكذا. فهذا الفن فن يفتح عيني طالب العلم على كثير من العلوم الدقيقة في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة بلسان عربي مبين، خاصة في علم التفسير وكذلك في شروح الحديث، لكن ربنا دعانا إلى تدبر الكتاب ليس إلى فهمه فقط، والتدبر من أقوى آلاته الصيغ الصرفية. الرحيم مثلا هل هو صفة مشبهة تقتضي الديمومة، أو هو صيغة مبالغة تقتضي الكثرة، وهذا يفيدنا في التفرقة بينه وبين الرحمن مثلا. وما السر في العدول عن الراحم إلى الرحمن والرحيم، ولماذا أكثر أسماء الله عز وجل ليست على صيغة الفاعل، وإنما هي صيغ مبالغة لتدل على العظمة والكثرة. كل هذه تأملات ناشئة عن العلم والإلمام بفن ليش الصرف. إذن هذا الفن فن مهم، ليس كما يظن بعض الناس أنه فن جانبي أو أنه، لكن لمن أراد أن يبلغ في العلم مبلغا. نعم من كان يريد أن يقتصر على يعني ما ظهر ويعني ما خف وما تضح، ولا يريد أن يصير عالما راسخا، قد لا يحتاج إليه كثيرا، لكن يحتاج إليه في تصحيح بعض الكلمات. أيضا هذا من فوائد علم الصرف، وهو صحة النطق ببعض الكلمات. مثال ذلك ما سيأتينا مثلا من أن فعل مضارعها يكون على يفعل. إذا قدم مضارعها على يقدم. كثير من الناس الآن حتى بعض يعني شيوخ العلم يقولون يقدم، يعني يقولون يقدم على مكة، وهذا غير صحيح، وإنما هي يقدم. هذا كيف عرفناه؟ بمعرفتنا لقواعد الصرف. كذلك إذا وجدت اسم آلة مثلا بعض الناس يترددون فيه، مثلا لو قال قائل هل هو صواب مفتاح أو مفتاح كما يقول مثلا الناس في العامية، فنقول لا، هو في العربية مفتاح لأنه اسم آلة للفتح. هذا من أين عرفناه؟ من علم الصرف. إذن يساعدنا على ضبط الكلمات ونطقها بطريقة صحيحة في القرآن والحديث. طبعا القرآن يعني لأنه يؤخذ تلقيا جميعا فأمره أوضح، لكن مع ذلك أيضا التأمل في اختلاف القراءات. حاذرون حذرون، ما الفرق بينهما؟ هذا اسم فاعل وهذه صيغة، هذه صفة مشبهة مثلا. تأمل في اختلاف القراءات. سنقتل أبناءهم، سنقتل أبناءهم، ما الفرق بينهما؟ إلى غير ذلك، أشياء كثيرة لمن كان أراد أن يصير عالما ومدققا يحتاج إلى هذا، يعني تفيد فوائد كثيرة. إلمامه بعلم التصريف يستفيد منه فوائد كثيرة. وأما الشيخ فقال هنا في بداية كتابه، هذه مقدمة بين يدي الكتاب لتتشوق النفس إلى الاهتمام بهذا الفن، فإنه يمكن طالب العلم من التدقيق في كثير من ما يتعلق بلسان العرب. وقد حان أوان الشروع في المقصود. قال الشيخ وفقه الله الديباجة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا متن الصرف الصغير صنفته للمبتدئين في علم الصرف، وحرصت على حسن ترتيبه ووضوح عبارته وسهولة مضمونه، وأسأل الله رب هذه البنية الذي عظمها، لأنه كان في مكة، أقصد بهذا الكعبة كما سيأتي، أن يلقي فيه البركة والنفع. آمين. أستاذ الدكتور سليمان ابن عبد العزيز بن عبد الله العيوني، مكة، زاده الله تشريفا، سنة 38 بعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: تعريف علم الصرف. اعلم وفقني الله وإياك أن الصرف يدرس بنية الكلمة، طريقة صياغتها، وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو تقديم. فالنحو يدرس آخر الكلمة حيث الإعراب والبناء، والصرف يدرس بنية الكلمة. إذن قال الصرف يتعلق بدراسة بنية الكلمة. ما معنى بنية الكلمة؟ معناها كما سيأتي في الوزن في الميزان الصرفي، الحركات والسكنات والحروف الأصول والزوائد للكلمة كما سيأتي. فتقول مثلا ضرب على وزن فعل، ضارب على وزن فاعل، ضراب على وزن فعال، مضرب على وزن مفعل. هذا دراسة للبنية، وما تفيده كل بنية من هذه تقتضي المبالغة. هذا اسم فاعل يكون لمن وقع منه الحدث، هذا اسم مفعول لمن وقع عليه الحدث. فالضارب والمضروب الفرق بينهما واضح بسبب الصيغة، مع أن المادة واحد كما تقدمت إيضاحه في المقدمة التي ذكرناها آنفا. وطريقة صياغتها، نعم، يدرس بنية الكلمة وطريقة صياغتها، ما هي بنيتها وما هي طريقة الصياغة لهذه الكلمة. صغ مثلا من كذا على وزن كذا، كيف تفعل بالتفرقة بين الحروف الزوائد إلى آخره. وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو تقديم. الكلمة لها أصول، وهذا طبعا سيأتي إيضاحه، لا يمكن أن يوضح تماما هنا، لكن شيء من الإيضاح، وهو أن الزيادة معناها كلمة تكون مجردة أصولا كلها فيعرض لها زيادة، فكتب مثلا كلمة مجردة، عندما نقول كاتب عرض لها زيادة بحرف زائد. أو حذف، فمثلا نقول كيف تقول في فعل الأمر من قال، فتقول قل، هنا عرض لها حذف لأن قال ثلاثة أحرف ثم صارت حرفين، فعرض لها حذف. ما هو سبب هذا الحذف وما هو ضابطه؟ أو قلبي، يعني يكون الكلمة في الأصل مثلا فيها حرف ثم ينقلب إلى حرف آخر، مثل القول هو المصدر، نقول كيف تقول في فعل الماضي من القول؟ تقول قال. فلماذا صارت الواو ألفا؟ هذا ما ندرسه في هذا الفن. قل أصلها قولة ثم أعلت فصارت قال. ما هو ضابط هذا وما هي القاعدة في هذا؟ أو تقديم، قد يحصل فيها تقديم وتأخير، مثل كلمة، مثلا بعضهم يمثل بكلمة طاغوت، يقول هي أصلا من الطغيان، أصلها تغايوت، فحصل فيها تقديم وتأخير، وما هو ما يسمى بالقلب المكاني، فصارت إيش؟ طاغوت. وهذا طبعا يعني يتعسر إيضاحه الآن قبل دراسة الفن، لكن بعد ذلك يصير واضحا. المهم أنه يمكن أن نقول ما يعرض لها من تغيير، تغيير هذا قد يكون بحذف، قد يكون بزيادة، قد يكون بقلب، قد يكون بتقديم وتأخير، كلها أنواع من التغييرات، ولهذا سميت بفن التصريف والتصرف، لأنه ما يعرض للكلمة من تغييرات. فالنحو يدرس آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. النحو لا يتعلق إلا بآخر الكلمة، لا شأن له بالحرف الأول والثاني ونحو ذلك، والصرف بخلافه عكسه كما يقال، لا يهتم بآخر الكلمة، لأن آخر الكلمة تابع للإعراب والبناء، وهذا داخل في علم النحو، لكن يهتم بما قبل ذلك، مثلا فتحة ومد وكسرة وكذا وسكون إلى آخره. فنقول مثلا ضرب على وزن فعل وهكذا. طيب، لا يتعلق بآخر الكلمة من حيث شكلها وضبطها، أما من حيث الحرف نفسه فيتعلق به في المصدر لا النحو. النحو فقط ينظر إلى هل هي مبنية هذا الحرف حال آخره، أما الآخر نفسه، ولهذا وقيده وقال فالنحو يدرس آخر الكلمة من حيثية معينة، ما هي؟ من حيث الإعراب وليش والبناء. أما من حيث ذات الحرف الأخير فهذا يدخل في فن ليش الصرف، ولا يدخل في فن النحو. النحو فقط هل هو معرب، هل هو مبني، هل كذا، لكن هل هذا الحرف نفسه أصل أو زائد مثلا، هذا داخل في فن الصرف. فالصرف يدرس بنية الكلمة كاملة حتى الحرف الأخير، لكن حال آخرها من حيث الإعراب والبناء هذا تابع للنحو وليس تابعا لفن الصرف. ثم قال موضوع علم الصرف، يعني ما يتعلق به من الكلمات، هذا هو الذي يقصده المصنف. قال علم الصرف يدرس نوعين من الكلمات فقط، وهما الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة، وعليه لا تدخل أحكام الصرف على الحروف كحروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب، والأسماء الأعجمية كإبراهيم واستبرق، والأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال، والأفعال الجامدة كنعمة وبئس وليس وعسى، فهذه لا توزن ولا تدخلها أحكام الصرف. معلوم أن الكلمة ثلاثة أقسام بالاستقراء، اسم وفعل وحرف. والصرف لا يدخل جميع هذه الأنواع، بل إنه أولا لا يدخل الحروف أصلا، فالحروف لا توزن، ليس لها وزن، فضلا عن أن يكون فيها يعرض لها إيش التغييرات الصرفية. فلا يقال مثلا ما وزن في، ولا ما وزن عن، ولا ما وزن على. طيب، ثم الأسماء والأفعال كل منهما قسمان. نعم، فالأسماء منها أسماء معربة ومنها أسماء مبنية، فالأسماء المبنية لا توزن أيضا ولا يدخلها إيش ولا يدخلها تصريف، فلا يقال مثلا ما وزن هذا، ولا ما وزن هو، ولا ما وزن نحن، الضمائر وأسماء الإشارة كما ذكروا، أسماء الأفعال لا يقال ما وزن صح مثلا، هذا لا يدخله الصرف، بل الأسماء المعربة. لكن الأسماء المعربة أيضا استثنى منها الأسماء العجمية، لأن الصرف فن يتعلق بالإيش بالعربية، فلا يدخل في الأسماء العجمية، فلا يقال ما وزن إبراهيم مثلا ونحو، ولا ما وزن إسماعيل، ولا ما وزن إسحاق، هذه أسماء عجمية أصلا ليست عربية، فبالتالي لا يقال ما وزنها، وإن كانت عندما تعرب قد يحصل لها تغيير لتتواءم مع الأوزان العربية في الجملة، لكن ليس لها وزن معين، سواء كانت أعلاما كالذي ذكرنا أو غير أعلام مثل استبرق. استبرق هذه طبعا المعرب هو ما استعملته العرب في معناه من غير لغتها، يعني تأخذ كلمة من غير لغة العرب فتستعملها في نفس المعنى الذي كانت مستعملة فيه في العجمية، هذا معنى معرب. وأما الأعلام ففيها خلاف هل تدخل فيه أو لا، قد أشار إلى هذا صاحب المراقب بقوله استعملت فيما لهج العرب في غير ما لغتهم معرب. نعم ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل إن كان منه، يعني هذا فيه خلاف الأعلام هل هي تدخل في المعرب أو لا، لكن المعرب الذي لا إشكال فيه هو النكرات، مثل أن تقول هذا صولجان مثلا، وهذا طبعا لا يمنع من الصرف، ليش؟ لأنه ليس معه عالمية، إنما تمنع الكلمة من الصرف إذا اجتمع مع العجمية إيش؟ العالمية، هذا ليس في عالمية فلا يمنع من الصرف. ولهذا كلمة استبرق مثلا مع أنها معربة على الأصح ومع ذلك غير ممنوعة من الصرف لأنها ليست علما بل هي اسم لنوع من الحرير، وبالتالي لا يمنع صرفها. فهذه سواء كانت أعلاما الكلمات التي عربت هذه أو الأعلام أو التي ليست عربية أصالة يمكن أن نقول لا يدخلها الصرف بنوعيها سواء كانت من الأعلام أو من غير الأعلام من النكرات. ولهذا قال ذكر في الأسماء التي لا يدخلها الأشياء التي لا تدخلها الصرف الأسماء العجمية كإبراهيم واستبرق، والأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال. هذا بالنسبة للأسماء. إذن عرفنا الآن الحروف لا يدخلها الصرف وما أشبه الحروف وهي الأسماء المبنية وكذلك الأسماء العجمية الأصل وإن عربت. أما الأسماء العربية المعربة، إذن عربية ليست عجمية الأصل ومعربة وليست مبنية، هذه هي التي يدخلها فن ليش الصرف. إذن تلخص لنا أن الأسماء ثلاثة أقسام، أسماء عربية معربة هذه يدخلها الصرف، أسماء عجمية وأسماء مبنية فهذه لا يدخلها إيش الصرف. طيب ولا توزن. هكذا عرفنا الحروف وعرفنا الأسماء. بقي الأفعال. الأفعال قسمان، أفعال متصرفة وأفعال جامدة. متصرفة معناها أنها لها تقلب في الصيغ الصرفية، مثلا لها ماضي ولها مضارع ولها أمر، هذه تسمى متصرفة. أما إذا كانت على وجه واحد وليس لها بقية الأوجه مثلا تكون ماضيا فقط مثل عسى وليس، هذه أفعال جامدة. ما هو مضارعها؟ ما عندها مضارع، ليس لها مضارع، فهذه أفعال جامدة لا يدخلها فن الصرف، ولا يقال ما وزن ليس ولا ما وزن عسى ولا ما وزن نعمة وبئس، لأنهما فعلان غير متصرفين، نعمة وبئس رافعان اسمين كما قال الملك، فإذنهما ليس متصرفين، فهذه لا يدخلها الصرف، إنما يدخل الأفعال المتصرفة التي تقول ما هو ماضيها ومضارعها وإيش وأمرها مثل ضرب يضرب يضرب كتب يكتب أكتب، هذه هي التي يدخلها. وقد لخص ابن مالك كل هذا في بيت واحد حيث قال حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حال. حرف وشبهه، ما هو الذي يشبهه؟ الأسماء المبنية والأفعال الجامدة هذه لا تدخلها، وهنا أضاف الأسماء الأعجمية. هذه خلاصة هذا المبحث. فإذا تلخص لنا أنه لا يدخل غير أمرين الأسماء، هذه الخلاصة هذا المبحث. الصرف لا يدخل إلا أمرين اثنين لا ثالث لهما، الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة فقط. ثم قال أقسام علم الصرف وترتيبه. قال الصرف خمسة أقسام، هذا كأنه تلخيص وفهرسة للكتاب. قال الصرف خمسة أقسام، أولا الميزان الصرفي وهو من أهم أبواب الصرف لأنه يطبق على كل الكلمات التي تقبل التصريف، وهذا الباب هو القاعدة لهذا العلم، وسوف يبدأ به المصنف وسيسرد هذه الأقسام الخمسة واحدا فواحد كما سيذكر. ثانيا وأبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، وهذا القسم هو قاعدة الصرف التي يجب حفظها. ثالثا وتصريف الأفعال وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالفعل. رابعا وتصريف الأسماء وفيه الأحكام الصرفية الخاصة بالاسم. خامسا والتصريف المشترك وفيه الأحكام الصرفية المشتركة بين الفعل والاسم، ومنها باب الإبدال والإعلال الذي هو خلاصة علم الصرف، ولا يكون أحد صرفيا حتى يتقنه، وسوف أذكر هذه الأقسام قسما قسما إن شاء الله تعالى. إذا ميزان الصرف هو القاعدة العظمى، ثم بعد ذلك هناك أبنية معينة للأسماء وأبنية معينة للأفعال، سواء كانت مجردة وسيأتي معنى مجردة ومزيدة، أو كانت مزيدة، هذا يحفظ. قال ثم نحن قلنا الأبنية وما يعرض لها من تغيير. إذا عرفنا الميزان الصرفي أصلا كيف ننزل من الكلمات، ثم حتى نفهم، ثم بعد ذلك نعرف الأصل ما هي الأبنية لهذا وذاك، ثم ما يعرض لها من تغيير. والتغيير ثلاثة أقسام، إما تغيير مشترك يعرض للأسماء والأفعال معا، أو يعرض للأسماء فقط، أو يعرض للأفعال إيش فقط، فصارت خمسة أقسام. وعلم الصرف بعض العلماء يكتبون في تصريف الأفعال فقط، وبعضهم يعني يذكر الأسماء مثلا مع النحو كما فعل ابن مالك في الألفية وأفرد الأفعال بمتن مستقل وهو لامية أفعال. وهناك أبواب مشتركة يشترك فيها الأسماء والأفعال. الأبواب المشتركة بالأسماء مثل النسب والتكسير والتصغير، هذه خاصة بالأسماء. هناك أبواب خاصة بالأفعال مثل صياغة المضارع والأمر. وهناك أشياء مشتركة مثل الإعلال والإبدال، فهذا يدخل في الأفعال ويدخل في الأسماء. قال القسم الأول الميزان الصرفي، هو كلمة مكونة من الفاء والعين واللام على صورة الموزون، يعني هو سيذكر نعم، وهو يعتمد على معرفة الحروف الأصلية والمزيدة في الكلمة الموزونة، فالحرف الأصلي والذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة، والحرف الزائد هو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة، وتصاريف الكلمة تقلباتها مثل الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان والمثنى والجمع. مثاله كتب يكتب اكتب كاتب ومكتوب وكتاب وكتابة ومكتب ومكتبة وكتب وكتيبة وكتائب وكتاب وأكتب وكتب وكاتب واستكتب. فالحروف الأصلية هي الكاف والتاء والباء لأنها في كل التصاريف، فكتب فعل مجرد وكتب اسم مجرد وما سواهما كلمات مزيدة. فالحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام، فالحرف الأصلي الأول يقابل بفاء والثاني بعين والثالث والرابع والخامس بلامات، فقمر وزنه فعل، وسهل وزنه فعل، وجعفر وزنه فعلل، وسفرجل وزنه فعلل. وأما الحروف المزيدة فلها حالتان، إن كانت ناشئة من تكرير حرف أصلي فتوزن بتكرير ما يقابلها من أحرف الميزان، فعلم فعل، وركع فعل، وعتل فعل، ومرمريس فعفعيل. وإن كانت ناشئة من حروف الزيادة المجموعة في لفظ سألتمونيها فتوزن بذكرها بلفظها في الميزان، فأخرج أفعل، واجتمع افتعل، ومخرج مفعل، واستخرج استفعل، ومشروب مفعول. هذا الباب في غاية الأهمية، وهو بفهمه يسهل بإذن الله ما بعده. فيقول لك إن الكلمة لها وزن في الصرف، فشبه علماء الصرف هذا بالميزان الذي يزن به الوزان الشيئين المتساويين في الوزن، لأن كل تغيير يعرض في الكلمة أو كل شيء يكون في الكلمة يكون في وزنها، من حركات وسكنات وزيادة وتجريد. طيب إذن عندنا هنا الحركات والسكنات، وهذه واضحة، فتقول مثلا ضرب فعل مثلا، أما علم نقول إيش فعل، كرم نقول إيش فعول. في الأفعال في الأسماء أيضا فعلم مثلا نقول إيش فعل، نفس الحركات والسكنات، سواء كان ضمة أو كسرة أو فتحة أو سكون نضعها في الحرف الأول في الحرف الأول، في الحرف الثاني في الحرف الثاني، في الحرف الثالث في الحرف الثالث، وهكذا. هذا واضح، واضح يعني لو قلت لأي شخص عرف هذه القاعدة مثلا ما وزن مثلا فريح سيقول لك فعيل وهكذا. طيب أيضا هناك شيء يسمى بالأحرف الأصلية وشيء يسمى بالأحرف الزائدة. فما هو الحرف الأصلي؟ الحرف الأصلي هو الذي يكون ثابتا في جميع التصاريف الكلمة ولا يسقط إلا لعلة تصريفية، والساقط لعلة تصريفية كالثابت. والحرف الزائد هو الذي يوجد في بعض التصاريف دون بعض، هذا معنى قوله يسقط في بعض التصاريف. كما قال ابن مالك هناك فالحرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. حرف إن يلزم فأصل، والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي. فمثلا هو ضرب مثالا بكاتب، الكاف والتاء والباء هذه أصلية لأنها موجودة في كل تصاريف الكلمة، كتب يكتب، اكتب كاتب، كتاب، كتاب، كتب، إلى آخره، مكتب، مكتوب. أما نلاحظ الكاف والتاء والباء في كل التصاريف موجودة، لكن انظر مثلا إلى كاتب، هذه الألف هل هي موجودة في كل التصاريف؟ لا، ليست موجودة في كتب ولا في كتب. كذلك ألف كتاب ليست موجودة في كل التصاريف، هذه زائد. كذلك الميم في مكتوب هل هي موجودة في كل التصاريف؟ لا، الواو غير موجودة في كل التصاريف. كذلك يكتب، هذه الياء، نكتب، نكتب، حروف نأتي، هذه ليست موجودة في كل التصاريف. أكتب، همزة الوصل، هذه هل هي موجودة في كل؟ لا. طيب، وحروف الزيادة محصورة، محصورة في كلمة واحدة، وهي سألتمونيها، سألتمونيها. يقال إن عالما من علماء النحو قالوا له ما هي حروف الزيادة؟ قال سألتمونيها، قالوا نعم، قال قد أجبتكم. خلاص، يعني اختصرت عليكم الموضوع، وهي حروف إيش؟ سألتمونيها، السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف. وهنا ننبه أن الهمزة غير الألف، فالحروف 29 وليست كما شاع عند الناس أنها 28، لأن الهمزة حرف يختلف عن الألف تماما وله أحكام تختلف. صحيح أن الهمزة قد تسهل إلى ألف، لكن ليس معنى هذا أن الهمزة ألف، لا، الهمزة شيء والألف شيء آخر. ولهذا كان قديما في بعض المدارس أو في كثير منها كانوا يضيفون حرفا يسمونه، يسميه الناس عامة، يسمونه لام ألف. لام ألف هذا هو ليس حرف، واللام سبقت، لكن يقصدون بها الألف، والألف لا يمكن نطقها مجردة حتى يوضع قبلها شيء، ولهذا يقولون لام ألف، وإلا فالمقصود بها الألف وهي غير الهمزة. فالحروف 29 ليست 28، ولهذا صارت هذه الأحرف 10، وإلا لو كان الهمزة والألف شيئا واحدا لعدت كم؟ لعدت 9 أحرف، وهي 10. لكن لابد أن نعرف ما معنى حروف الزيادة. حروف سألتمونيها معناها أن حروف الزيادة لا تخرج عن هذه 10، وليس معناها أن هذه الأحرف حيث جاءت فهي أحرف زيادة، لا، هذا فهم منكوس معكوس. فأنت مثلا إذا قلت سأل على وزن فعل وحروفها كلها إيش؟ أصلية، فلا يصح أن يقال إن السين هنا ولا الهمزة ولا اللام زائد. المقصود ليس المقصود أن هذا الحرف حيث جاء فهو زائد، لا، ولكن المقصود أن حرف الزيادة لا بد أن يكون واحدا من هذه 10 ولا عكس، ولا عكس. ليس أن هذه الأحرف، ليس المقصود أن هذه الأحرف حيثما جاءت فهي زائدة، لا، ليس صحيح. هذه الأحرف قد تكون، بعبارة أخرى، هذه الأحرف قد تكون أصلية وقد تكون زائدة، وأما الحروف الزائدة فلا تكون إلا من هذه الأحرف. وبالتالي الحروف 19 حرفا غير هذه الأحرف 10 الباقي من 29 لا تكون إلا أصلية. فمثلا لا يمكن أن تكون الفاء زائدة، انتبه لهذا، الفاء مثلا لا، لأنها ليست من أحرف فهي قطعا دائما إيش؟ أصلية. أما حروف سألتمونيها فقد تكون زائدة وقد تكون أصلية، فإذا وجد حرف زائد فلا بد أن يكون من حروف سألتموني، وليس المعنى أن هذه الأحرف حيث جاءت فهي زائدة، لا. طيب، إذا عرفنا هذا فإن معرفة الوزن لا بد فيه أن نفرق بين الحروف الأصلية والزائد. لماذا؟ لأن الحرف الزائد الأصلي، عندنا قاعدة، الحرف الأصل، قاعدتان، الأصل الحرف الأصلي نقابله بالفاء والعين واللام، فالحرف الأصلي الأول نقابله بالإيش؟ بالفاء، والثاني الحرف الأصلي الثاني بالعين، والحرف الأصلي الثالث باللام. طبعا الكلمات المجردة لا تقل عن 3 أحرف ولا تزيد عن 5. طيب، أغلب الكلمات المجردة ثلاثية، فهذا نقابل بالفاء والعين واللام. طيب، إذا كانت كلمة مجردة لكنها رباعية، مثل جعفر، كلها أصول، كلها أصول وهي رباعية، ماذا نفعل؟ نأتي بلام أخرى للرابع ونقول فعلل. طيب، إذا كانت خماسية، وهذا لا يكون إلا في الأسماء، مثل سفرجل، هذا اسم لثمرة، كلها أصلية، ماذا نفعل؟ زد لاما أخرى، لا إشكال، تقول فعلل. واضح؟ إذن الحرف الأصلي الأول نقابله بالفاء، حرف الأصلي الثاني نقابله بالعين، حرف الأصلي الثالث نقابله باللام، الحرف الرابع والخامس إن وجد شيء منهما نقابله بلام أخرى ولام ثالثة. واضح؟ هذا هو المقصود بقوله فالحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام، فالحرف الأصلي يقابل بفاء والثاني بعين والثالث والرابع والخامس بلامان، أي إن وجد الرابع والخامس ف فقامر وزنه فعل كما قلنا قبل قليل، سهل وزنه فعل على حسب الحركات والسكنات، جعفر فعلل زد لاما أخرى لأنه رباعي، سفرجل فعل. وأما الحروف الزائدة فالأصل أنها توضع بلفظها في الميزان. الحرف الأصلي يقابل فاء العين واللام، وأما الحرف الزائد يوضع كما هو، يعني حروف سألتمونيها إذا زيد فيها مثلا همزة وصل هنا فزيد هنا همزة وصل، مثل أكتب ماذا نقول في وزنه؟ نقول أفعل، فزدنا همزة وصل هنا كما زدنا هنا. مثل الميزان، أنت الآن إذا عندك شيئان متزنان إذا زدت هنا لابد أن تزيد هنا حتى لا ينخرم اتزانهم، فهكذا المثال، ولهذا سموه ميزان. فتقول مثلا في أكتب أفعل، في يكتب نقول إيش؟ يفعل، يكتب يفعل، فنزيد ياء. الياء وضعناها بلفظها، لاحظ لم نقابلها لا بفاء ولا بعين ولا بلم، كذلك همزة الوصل حروف سألتمونيها. طيب استكتب ماذا نقول؟ استفعل. الهمزة والسين والتاء وضعناها بلفظها لأنها أحرف زائدة فنضعها بلفظها، لكن كتاب وضعناها فاعلة، لماذا؟ لأنها أحرف إيش؟ أصلية. ففرق في الميزان بين الحروف الأصلية الحروف الأصلية نقابلها بالفاء والعين واللام، الحروف الزائدة نضعها بلفظها. فبالتالي إلا يستثنى من هذا إذا كان الحرف الزائد تكريرا لحرف أصلي، إذا كان تكريرا لحرف أصلي فنكرره، إذا كان تكريرا للفاء نكرر الفاء، إذا كان تكريرا للعين مع أنه زائد نكرره إيش؟ العين. مثال ذلك قتل، ما وزنها؟ فعل. طيب قتل نقول إيش؟ فعل، فجعلنا العين مشددة وهي بمنزلة عينين، لماذا؟ لأنه تكرير لحرف أصلي، فالتكرير لحرف أصلي هذا مع أنه زائد لكن يستثنى لا يوضع بلفظه، لا نقول وزنه فعتلى، لا نقول إيش؟ فعل، وكسر ومثلا ردد كل هذه نقول وزنها إيش؟ فعل. ومثل هنا قال علم وزنها فعل، ركع نقول إيش؟ فعل، أصلها الراء والكاف والعين، الكاف هي عين الكلمة فلما كررت كررت في الميزان فتقول إيش؟ فعل. ومرمريس كأن حروفها الأصلية هي الماء الميم والراء والسين. طيب نلاحظ أن الحرفين الأولين كررا فنكرر في الميزان فنقول إيش؟ فع فعيل، الفاء كررت فكررناها والعين كررت فكررنا. إذن الخلاصة الحرف الحروف الأصول تقابل بالفاء والعين واللام، والحروف الزوائد توضع بلفظها إلا إذا كانت تكريرا لحرف أصلي فيكرر ما يقابل الحرف الأصلي إن فاء وإن عينا وإن لاما، مثل عتل هذه تكررت فيها الحرف الأخير وهو لام الكلمة فنقول إيش؟ فعل. وفعل هذه واحدة من لاميها أصلية واحدة إيش؟ زائدة. أما إذا كان غير ذلك فنضعها بوزنها، مثل أخرج أصلها خارج وأضفنا عليها همزة فنقول إيش؟ أفعل، نضع الهمزة بلفظها. اجتمع افتعل، وضعنا الهمزة والتاء بلفظيهما، بينما الجيم والميم والعين وهي الحروف الأصلية قابلناها بالفاء والعين والإيش؟ واللام. ومخرج نقول مفعل، واستخرج استفعل، ومشروب مفعول، وهذا واضح مما قدمناه. نعم طيب نختم الآن بهذا الشروع في القسم الثاني. قال القسم الثاني أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. في هذا القسم حصر لأبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، وهو قاعدة الصرف التي يجب حفظها قبل التعمق فيه. فالفعل والاسم من حيث التجرد والزيادة ينقسمان إلى مجرد ومزيد، فالمجرد هو ما كانت حروفه ما كانت كل حروفه أصلية، والمزيد ما هو ما كان فيه حرف زائد أو أكثر. وفي هذا القسم بابان، الباب الأول أبنية الأفعال المجردة والمزيدة، الباب الثاني أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. الآن انتهى من قسم من الأقسام الخمسة هو الميزان الصرفي، شرع في القسم ليش الثاني من الأقسام الخمسة، وهو أبنية أي أوزان الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. الجديد في هذا هو ذكره للمجرد والإيش والمزيد. ما معنى مجرد الكلمة؟ عرفنا أن الفرق بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة، إذا كانت الكلمة كل حروفها أصلية هذه نسميها إيش؟ مجردة، أي مجردة عن زيادة ليس فيها زيادة، مثل مثلا كتب، قتل، كذا، ليس فيها أي حرف زائد، كلها حروف، حروفها إيش؟ زائد. حتى جعفر معناه رباعية، لكن حروفها كلها إيش؟ أصول. فنقول هذه كلمة مجردة. أما إذا كان فيها حرف زائد، وقد عرفنا ضابط الحرف الزائد هو الذي يسقط في بعض التصاريف، فهذا هذه نسميها مزيدة. مثل مثلا عنكبوت، نقول إيش؟ فعللوت. عنكب هذه أصول، لكن أوت هذه إيش؟ زائدة مثلا. فقد يكون هناك حرف زائد واحد ولو واحد نسميها كلمة مزيدة، مثل كاتب، قاتل، جاهد، هذه فيها ألف زائد، مثل أخرج، أدخل، فيها همزة زائدة، فبالتالي هذه مزيدة. ولهذا قالوا المزيد هو ما كان فيه حرف زائد أو أكثر. فكل من الفعل والاسم ينقسمان إلى مجرد ومزيد، إذا كانت حروفه كلها أصلية نسميها مجردة، وإذا كانت إيش مزيدة نسميها مزيدة. الأفعال هذه سهلة، هي الأسماء هي التي تحتاج إلى، ممكن نأخذ هذا الباب. قال الباب الأول: أبنية الأفعال المجردة والمزيدة. للفعل 19 بناء، 4 للفعل المجرد و15 للفعل المزيد. بعد أن عرفنا القاعدة يكون هذا سهلا. قال: وتفصيل ذلك أن الفعل من حيث التجرد والزيادة نوعان. النوع الأول الفعل المجرد، وهو قسمان. الفعل إذا كان مجردا إما ثلاثي وإما رباعي فقط، هو عموما الكلمات المتصرفة لا تقل عن ثلاثة أحرف، سواء كانت اسما أو إيش أو فعلا، هذا انتهينا منه. لكن المجرد في الأفعال إما ثلاثي أو رباعي، لا يوجد فعل خماسي مجرد فضلا عن سداسي. فالفعل أقل ما فيه ثلاثة أحرف وأكثر ما فيه ستة. إذن عندنا الأفعال أربعة أقسام، ركز في هذا: ثلاثي، رباعي، خماسي، سداسي. الثلاثي لا يكون إلا مجردا، لأنه وين يزيد؟ هو أصلا أقل شيء إيش؟ ثلاثة، ليس فيه زائد. أما الخماسي والسداسي فلا يكونان إلا مزيدين، لأنه لا يوجد عندنا فعل مجرد خماسي ولا إيش سداسي، لا بد يكون فيه زيادة بحرف أو أكثر. إذا ما هو الذي فيه وفيه الرباعي؟ فبعض الرباعي مجرد وأكثره إيش؟ مزيد. إذا كانت حروفه كلها أصول هذا نسميه رباعيا مجرد. إذا كان هو أصله ثلاثي ثم زيد عليه حرف نسميه رباعيا إيش؟ مزيدا. إذا الثلاثي لا يكون إلا مجردا، والخماسي والسداسي لا يكونان إلا مزيدين، والرباعي منه ومنه، الرباعي منه ومنه. طيب إذا عرفنا هذا، الثلاثي كله مجرد لكن له ثلاثة أبنية. هو الحرف الأخير مبني على الفتح، معروف أن الفعل الماضي مبني على ليش؟ فتح. والحرف الأول لا يكون إلا مفتوحا. إذا ما هو الذي يحتمل؟ الحرف الأوسط، إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. فعل، فعل، فعل، هذه أبوابه الثلاثة، لا يكون ساكنا. ففعل مثل ضرب، كتب، قتل. فعل مثل شرب، علم. فعل مثل شرف، كرم. هذه الأبواب الثلاثة. لهذا قال: ولو ثلاثة أبنية، وهي فعل وهو الأكثر. ولو ثلاثة مضارعات، فعل يذهب إلى أي مضارع، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل إيش؟ يفعل. لهذا قال: فعل يفعل وهو الأكثر، نحو نصر، ينصر. يقول لك هذا هو أكثر باب فعل مضارع يفعل. الذي بعده فعل يفعل وهو كثير لكنه دون الأول، نحو ضرب، يضرب. الباب الثالث هو قليل، فعل يفعل وهو قليل، نحو ذهب، يذهب. وهذا الباب اشترط فيه أن تكون عينه أو لامه حرف حلق، لا يكون إلا من هذا الباب، إلا ما يشذ. أما غير هذا قاعدته أنه لا بد أن يكون معروف الحروف الحلقية، وهي حروف الإظهار مع النون الساكنة في علم التجويد، العين والغين والحاء والخاء والإيش والهمزة والهاء. هذه الأحرف لا بد أن يكون إما الحرف الثاني أو الثالث من هذه الأحرف، وانظروا تجدوا مثلا فتح يفتح، مثلا كذلك منع يمنع ونحو ذلك. وأما فعل فله مضارعان، هما فعل يفعل وفعل يفعل، يعني لا يوجد عندنا فعل يفعل. ولذلك قلنا آنفا في المقدمة لا يصح أن يكون قديم يقدم، ما يصح. طيب أيهما الأصل؟ الأصل هو يفعل يفعل، هذه القاعدة. مثلا شرب، ما مضارعه؟ يشرب. علم، يعلم. فرح، يفرح. ها مثال آخر، مثلا غاضبة، مثلا يغضب، وهكذا. هذه القاعدة، شوف هذه قاعدة جليلة. لو شككت مثلا في فعل ما مضارعه تنظر إلى ماضي، مثلا إذا وجدته فعلا فقطعا أن مضارعه إيش؟ يفعل إلا ما شذ. هناك أشياء معينة شذت عن هذه القاعدة فجاء مضارعه على يفعل موافقا لماضيها، ولهذا قال فعل يفعل وهو الأغلب. في الحقيقة هو ليس أغلب فقط، وإنما هو قاعدة، هي قاعدة نحو فرح يفرح. وأما فعل يفعل وهو قليل، فهو بمن يعني كأنه شاذ عن القاعدة، نحو حسب يحسب على أحد على إحدى اللغتين. معروف أن حسب حتى في القرآن في قراءتان، يحسب ويحسب، ففي يحسب هذه على القاعدة، حسب إيش؟ يحسب. لهذا قال الشاطبي ولم يلزم قياسا تأصل، يعني أنه وأنا يعني بيت هكذا عارض يعني لا أحفظ الشاطبية، لكن مشهور بهذا الإيش البيت أنه خالف القاعدة لكنه فصيح، ولهذا أكثر قراء السبعة يقرأون يحسب، وبعضهم يقرأ إيش يحسب. صحيح، لكن ليس معنى، ليس نفس المعنى، لأن قدم بمعنى أتى، وما يقدم معنى يتقدم، هذه ماضيها قدم، قدم قدم يقدم. نعم. وأما هنا فعل يفعل، فعل يفعل وهو قليل نحو حسب يحسب، هذا قليل. وأما الثالث والأخير في من هذه الأبنية المجردة وهي فعل، فلا يكون مضارعه إلا يفعل قاعدة، ولهذا قال وله مضارع واحد وهو فعل يفعل دائما. شرف ما مضارعها يشرف، كرم يكرم، وهكذا أي فعل على وزن فعل مضارعه دائما إيش يفعل، سهل مثلا يسهل، وهكذا نحو كرم يكرم. والقسم الثاني من مجرد، نحن قلنا آنفا مجرد إما ثلاثي وهو فعل فعل فعل، أو رباعي وهو وزن واحد مجرد وله بناء واحد وهو فعل، لا مثل دحرج ما ما دحرج مثلا، هذه كل حروف فيها أصول وهي رباعية، ولكن هذا قليل يعني أكثر هو الثلاث. وزلزل الشيخ يعني عده من المجرد. وأما النوع الثاني من الفعل فهو الفعل المزيد. طيب إذا أردنا أن نتخيل الفعل المزيد، مدام أنه إحنا عندنا الآن ثلاثي ورباعي، مع أن الفعل لا يزيد عن ستة، صح؟ معناه أنه إما ثلاثي يزيد بحرف واحد أو بحرفين أو بثلاث، لأن أقصى شيء ستة، وإما رباعي يزيد بإيش؟ بحرف واحد أو بحرفين، بس هذه الأقسام الخمسة، ثلاثي يزيد بحرف واحد، ثلاثي يزيد بحرفين، ثلاثي يزيد بإيش؟ ثلاثة أحد، هذه ثلاثة أقسام. رباعي يزيد بحرف واحد فيصير خماسيا، رباعي يزيد بإيش؟ بحرفين فيصير سداسيا، لأنه لا يزيد عن ستة الفعل، ولو زيد لا يزيد عن ستة مهما بلغ، لا يزيد عن ستة ولا ينقص عن ثلاثة، هذا الفعل. هذه الأقسام الخمسة، ولهذا قال إذا القسم الأول ثلاثي مزيد بحرف، القسم الثاني ثلاثي مزيد بحرفين صار خماسيا، بحرف صار رباعيا، بحرفين صار إيش خماسيا، بثلاث أحرف صار سداسيا، الرباعي المزيد بحرف وصار خماسيا، الرباعي المزيد بحرفين، هذه الأقسام الخمسة. الشيخ هنا قال مجموعة 19، وهو اقتصر على الأوزان المشهورة، هناك أوزان نادرة وشاذة وكذا لم يلتفت إليها، مثل التي ذكرها ابن مالك في آخر باب الفعل المزيد في اللامية، ما ذكرها هنا لأنها أبنية نادرة، اقتصر على المشهور. فقال لك مثلا القسم الأول الثلاثي المزيد بحرف، أي فصار رباعيا مزيدا، ولو ثلاثة أبنية وهي أفعل نحو أخرج، وفعل نحو خرج، وفعل نحو ساف. نلاحظ أن الأصل مثلا هو فعل وزيد عليه الهمزة في الأول والتضعيف في الثاني والألف في الثالث، تلاحظ الآن فعل في الأول ماذا زدنا عليه؟ الهمزة. أخرج أصلها خرج زدنا عليها، أدخل مثلا أمر وإلى آخره، فعل نقول إيش خرج مثلا مرر سدد إلى آخره، زدنا ما الذي زدناه هنا؟ تضعيف، فصار رباعيا بعد أن كان ثلاثيا، رباعي مزيد بحرف. وأفعل كذلك، وفاعل زدنا ليش الألف نحو سافر وشارك وقاتل وجاه، صح؟ هذه زدنا عليها الألف. القسم الثاني ثلاثي لكنه مزيد بحرفين فصار خمسة أحرف، مزيد بحرفين فهو خماسي مزيد، ولو خمسة أبنية وهي انفعل وافتعل وتفاعل وتفعل وفعل. انفعل زدنا فيه حرفين، ما هما؟ الهمزة والنون، حسنت، كلها من حروف سؤال تمنية لو تلاحظ. الثاني افتعل ماذا زدنا؟ الهمزة والتاء. طيب تفاعل التاء والإيش والألف، تفعل التاء والتضعيف، افعل الهمزة والتضعيف. طبعا الهمزة تنطلق على همزة الوصل وعلى همزة القطع، كلها نسميها همزة غير فرق. طيب انفعل مثالها انكسر، افتعل انفعل نحو انكسر، افتعل نحو اعتذر أصلها من عذر، وانكسر أصلها من كسر، تفاعل نحو تعالم أصلها من علم، تفعل نحو تعلم أصلها من علم أيضا، افعل نحو احمر أصلها من حمير. القسم الثالث، والقسم الثالث الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، فصار سداسيا مزيدا، ثلاثة منها وصول وثلاثة مزيد، ولو أربعة أبنية وهي استفعل وافعول وافعل وافعول. لاحظ ثلاثة مزيد وثلاثة أصيل. استفعل زدنا عليها إيش؟ الهمزة والسين والتاء، نحو استغفر صغفر. طيب افعول ما الثلاثة التي زيدت؟ الهمزة والواو والعين الثانية، لأنها تكرير لحرف أصلي جاءت على شكل عين، مثل نحو اخشوشنا وعشوشبة، هذه أصلها خشنة مثلا. افعال نحو حمار أصلها حمرة، زدنا عليها الهمزة والألف واللام الثانية لمزيد. افعول ماذا زدنا؟ الهمزة والواو المشددة هذه بحرفين، نحو لوط، وأصول الأصول الحروف الأصول العين واللام والطاء. والقسم الرابع الرباعي المزيد بحرف، صار خماسيا ولو بناء واحد، وهو تفعلل أصلها فعلل وزدنا عليها ليش التاء، نحو تزلزل وتدحرج أيضا. دحرج قلنا إنها أصول، زدنا عليها ليش التاء للمطاوعة، دحرجت فتدحرج وزلزلت فتزلزل وهكذا. والقسم الخامس الرباعي المزيد بحرفين، يعني فصار سداسيا مزيدا ولو بناءان، وهو افعنلل، وهذه زدنا فيها، هو أصله رباعي الفاء والعين واللام واللام الأصلية الثانية بالنسبة للرباعي، وزدنا عليها إيش الهمزة والنون، نحو احرنجم أي اجتمع، حرجمتها فحرنجمت يعني جمعتها فاجتمعت، فالزائد هو الهمزة والنون. وافعلل نحو اطمأن واقشعر، فهذه ما الزائد فيها؟ هي أصلها فعلل، زدنا عليها الهمزة التي في البداية، همزة الوصل هذه التي في البداية دائما زائدة طبعا دائما، ثم بعد ذلك إيش زدنا لامين، زدنا لاما واحدة عفوا، فصار إيش صار ستة بعد أن كان أربعة، فأصله اطمأن إيش طمأن، زدنا عليها الهمزة وتشديد النون الأخيرة، وبهذا انتهى من الباب الأول من القسم الثاني وهو أوزان الأفعال. فتلخص لنا أن الثلاثية كله مجرد ولو ثلاثة أوزان، فعل وفعل وفعل. طيب الرباعي منه مجرد وهو وزن واحد فعلل، ومنه إيش مزيد وهو الثلاثي الذي زيد فيه حرف واحد سواء كان همزة أو إيش أو ألف أو تضعيف. الخماسي له احتمالان، ما هما؟ هو زائد مزيد قطعا، لكن إيش قد يكون أصله ثلاثي وزيد فيه حرفان، أو رباعي وزيد فيه حرف واحد. والسداسي نفس الشيء، هو مزيد قطعا لكن له احتمالان، إما أن يكون أصله ثلاثة وزيد فيه ثلاثة، وإما أن يكون أربعة وزيد فيه إيش حرفان. توقفون عند هذا المجلس الأول، والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.